أهل الذكر، برنامج عن مشاهير المخرجين، يكتبه محمود السعداني. البرنامج من إخراج زكريا شمس الدين. الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي. الريفي الصغير الذي هاجر من قريته شعشاع بالمنوفية إلى القاهرة ذات يوم بعيد من عام 1910 ليقرأ القرآن فيها بصوت قوي جميل. قصة حافلة تستحق أن تروى. معها الآن نجل الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي. اسمي ستس ابراهيم الشاشان. ماذا نعرف من ستس الشيخ عبد الفتاح؟ ايه ازاي حفظ القران؟ حفظه على يد والده. هو مواليد 1890. حفظ القران على يد والده. حفظه في 10 سنوات. في 10 سنوات يعني سنه 1900 كان اتم حفظ القران كله. طيب نقدر نعرف حاجه ثانيه؟ معظم المشاهير معروفين باسماء، مثلا الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي. ايوه. هل ده اسمه الحقيقي ولا ليه اسم الكامل بتاعه ايه بالظبط؟ لا لا، اسمه الشيخ عبد الفتاح محمود ابراهيم كروس. ده الاسم الكامل. الشاشاعي ده كان لنا جد زمان اسمه شاشاع، والبلد سميت باسمه، واصبح لقب بعد كده، فسمى نفسه عبد الفتاح الشاشاعي على طول. يعني حياه الشيخ عبد الفتاح على ما اعتقد قصه. اشترك والده زي ما كنت متشكك. ايوه. اشترك والده في رسم بعض الخطوط العريضه فيه. ايوه. امسيه محمود. مين؟ علي رجب. اتفضل. خير خير يا رب، اللهم اجعله خير. مساء الخير يا رجب. اهلا وسهلا. عم الحاج عيسوي تهلك انت. الحاج عيسوي؟ ايوه. هنصب عليه النهارده وهو رايح حضرتك. تقول ايه؟ الاعمار بيد الله يا عم الشيخ. المهم الجماعه هيعملوا الميتم بكره. بكره؟ اه بكره فارس الكريم. وبعدين يا ولاد الناس اكابر، ولازم الواحد يقول لهم بالوادي. البركه برضه في الشيخ عبد الفتاح. يقرب جالك. تقول عبد الفتاح؟ ايوه عبد الفتاح. ربنا يا شيخ يبارك لك فيه ما يحرمك منه. وادي يا سيدي جنيه ده. على خفة الله الصبح هيكون عندهم عبد الفتاح يقرا 3 ليالي ليل نهار. والدي المرحوم الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي الى طنطا يطلب العلم في المسجد الاحمدي. شوف يا عبد الفتاح يا ابني، هو عم الشيخ اسماعيل، انت لازم تقدر ابوك تعب وياك قد ايه لغايه ما تعلمت التجويد. البركة فين برضه يا سيدنا؟ أديك اتعلمت التجويد وأصول المد بالقراءة العادية، وقول لأبوك إن من رأيي تسافر وتدخل الأزهر. هناك هتدرس القراءات السبع، وهتبقى حاجة تانية، هتبقى مصر أم الدنيا غير طنطا يا عبد الفتاح. والله طنطا بلد مبروكة برضه يا سيدنا. أنا من رأيي إنك تتعلم على إيد الشيخ محمد البيومي والشيخ علي سوريا، دول اشهر معلم القراءات يا عبد الفتاح يا ابني. ربنا يقدم مسير خير يا سيدي. انت يا ابني لك صدق وحرى، لازم تحافظ عليه. هتدفني بخطك بيها فيها. وانا شايف يا عبد الفتاح ان هيكون لك مستقبل عظيم، راح تبقى من اشهر قراء زمانك. صغير الى القاهرة يطلب العلم في الازهر، وحفظ والد القرآن ودرس القراءات على يد الشيخ بيومي والشيخ علي سليان. تعال يا شيخ عبد الفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبرت ليه على الدرس يا عبد الفتاح؟ والله توفت عم الشيخ بيومي. توفت ازاي؟ نزلت المحطة عشان اقابل واحد جاي من البلد ومعاه الزوادة. سلمت الزواج وانا راجع بهته. بقى يا عبد الفتاح ما تعرفش سيدي من باب الحديد للازهر؟ اللي حصل بقى يا سيدي؟ ما هي مصر كبير. طب ده انا اللي بقالي فيها 5 سنين بخاف اتصرف على الازهر لاتون. طيب وانت بتجيش نفسك بالشيخ عبد الفتاح؟ بس يا جماعه نكمل الدرس. والقراءات 7 أجمع عليها 7 من الأئمة في صدر الإسلام، منهم نافع والكسائي وابن عاصم وحفص. وقراءة حفص هي القراءة السائدة بمصر، وكان الإمام حفص مشهورا بالإتقان، وقد ذكره الإمام الشاطبي بقوله وحفص بالإتقان كان مفضلا. عبد الفتاح الشاشاعي الى قريته، وبين جوانحه اصرار عنيد على العودة الى القاهرة مرة اخرى ليشق طريقه في زحام العباقرة نحو القمة. وكانت القاهرة وقتئذ حشد هائل من عباقرة التلاوة. وعندما بدأ الشيخ عبد الفتاح رحلته الى القاهرة كان اكثر المتسائلين يشك في ان الشيخ الشاب سينجح حتى في كسب عيشه. مصر كبيرة يا شيخ عبد الفتاح، محدش يعرفنا فيه، والناس عارفانا هنا وربنا ساترها والاشياء معدل. وحياة النادى هتفرق في مصر وتبقى عارف يا ستي. دي مصر ام الدنيا. الدكتور الكويس في مصر، المحامي العام في مصر، المشايخ الكبار في مصر، السيدة زينب وسيدنا الحسين والسيدة لطيفة في مصر، الحكومة كلها في مصر، الناس الاكابر في مصر. احنا يا شيخ عبد الفتاح اصحاب عيال. يا ستي من توكل على الله فهو حسبه. عمرك يا شيخ عبد الفتاح، اهو محدش هيتعب غيرك. بكره يفرجها الكريم. امي بقى اربطي معايا العفش والعيال نايمه عشان نتوكل على مصر من بكره. بكره؟ انا اجرت بس الضرب الاحمر، شقه هتعجبك قوي، وبكره احسن من بعد بكره. على راي المثل خير البر عاجله. الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي فرقة في التواشيح الدينية، وكان في بطانته الشيخ زكريا أحمد الملحن العبقري الذي ذاع صوته فيما بعد. وسرعان ما بدأ نجم الشيخ عبد الفتاح يتألق ويلمع، وأصبح له عشاق بالألوف من أبناء الشعب. الشيخ عايز 3 صفصال من فخذه. يا سلام، احنا لينا بركة اللي انت. طب وحياد دي النعمة، انا يوم ما بسمعك كأني كلت خروف معك. صوتك كله غذاء يا عم الشيخ. الله يكرمك ويسترها معاك يا معلم عنتر. بس انا ليا طلب عندك مكتوب بصراحة اقولك. ازاي؟ ده انت تؤمر يا معلم. انا عندي ليلة ونفسي تشرفني قدام الناس وتسهر عندي وحتفعلك اللي انت عاوزه. ان شاء الله 5 جنيه. ده بالعكس يا معلم عنتر، انا اجي من غير حاجة. ازاي بقى؟ زي العالم ما بتدفع المعلم عنتر الاخر لازم يدفع. على كل حال انا باخد 2 جنيه في الليل، جنيه ليا وجنيه للبطالة، وانا هتنازل عن حقي. ربنا يخليك لنا يا شيخ عبد الفتاح ويسترها معاك. يا سلام، دي هتبقى ليلة. لكن فرقة التواشيح لم تكن تربي سموح والده، فغامر وألقى بنفسه في البحر الذي يتصارع فيه العمالقة. وذات مساء دخل ليقرا في الليلة الختامية لمولد الشهيد الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه مع أعظم وأنبغ المقرئين في بداية هذا القرن أمثال الشيخ أحمد ندى والشيخ العسوي والشيخ السيسي والشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود والشيخ محمد جل الله. ومن تلك الليلة صار صوت المرحوم والدي إلى كل أرجاء العالم الإسلامي، وأصبح له مكانا فوق القمة بين العمالقة الكبار، وأصبح للشيخ مدرسة قائمة بذاتها، وأصبح له تلاميذ ومعجبين منهم الشيخ محمود علي البنا. شيخ محمود، انا اعرف ان في صلة عميقة بينك وبين مرحوم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. الصلة دي بدأت امتى؟ تقريبا في سنة 46، وكان اول مرة اشوفه. انا كنت حريص على سماعه طبعا في الراديو، ففي يوم من الايام دعيت الى مأتم، وكنت طبعا في الوقت ده صغير في السن، في مأتم عندي عائلة سافرت بيه في الزمالك. وبعدين اول مرة اشوف الشيخ الشعشاعي فسلمت عليه وقبلت ايده، وبعدين قال لي اسمك ايه يا شاطر؟ قلت له محمود علي البنا. قال لي انت يعني شايفك صغير، انت حافظ القران؟ قلت له حافظ ومجود في المسجد الاحمدي بطنطا. فقال لي طيب يا ابن الله يسعى عليك، كنت مدعو لينا معانا؟ قلت له اي نعم. فليه من عاد القراءه، فقال لي اطلع استبدا، وكان معاه المرحوم الشيخ زكي شرف. استبدا يعني استبدا يعني اقرا الاول، يعني هو مثلا المفروض القارئ الكبير بيقرا بعدين، القارئ الصغير بيبتدي في الاول علم الناس فيه، والصغير يبقى فيه ناس ويبقى عمران، يعني المفروض يعني في شغل الليالي كده بيحمل الجو يعني. اه لا، علم الناس يسولف يعني. فطلعت اقرا شويه، واذا بي يعني حصل يعني حادث طريف، وصلنا لانه كان ايام الانجليز قاعدين في مصر وبتاع، ايام العهد الدائب. والحمد لله احنا مصر الايام دي طبعا عهد الاستقلال والعهد الحريه، فبصينا هنا شويه انجليز داخلين عساكر كده ورا بعض واحد ورا الثاني، بصينا هنا صف طويل راحوا مليون اخوان. انا بقيت قاعد خايف لان طبعا ما شفتش مناظرهم قبل كده. وبعدين بعد ما قريت الشيخ طلع قرا ايضا، ويعني طبطب عليه الله يفتح عليك يا ابني، انا احب انك يوم انت حافظ كده على اداب القران وتلاوته والوضع المرضي كده كويس وبتاع. فكنت حريص دائما بعد الحادثه دي وعلى المقابله دائما ان انا دائما ازوره في بيته في مسجد السيد زين استنى اليه. يعني بدات الصلاه بينك وبينه من يوم لحد هذا التاريخ. اول مقابله ليه كان كده. بدات تروح له بيت وتفضل بروح للجامع اسمعه كده. اللي هو زين السيد زين وهو في الولد الجمعه اللي حصلت. كان بيقرا في السيد زين بقى. يعني انت بتعتبر نفسك يعني متاثر بالشيخ عبد الفتاح الفتاح ومن مدرسته ولا مؤكد؟ بس انا طريقتي تختلف عن طريقتي، لان كل صوت له اداء وله لون وله وضع معين يعني. وانا صغير كنت الام كل السرواء او مطلعت يعني. وانا صغير، لكن طبعا دلوقتي اتخذتني طريقه خاصه وبقى ليا لون معين وطريقه معينه. انت الشيخ عبد الفتاح الفتاح انت تعتبره يعني تعتبر مدرسه القراء؟ لا شك. مدرسة يعني وعمل مدرسة مؤكد وطلاوة القرآن مؤكد علمة القراءة في مصر وده يعني يعتبر يعني راجل من عظماء المقرئين. انت قلت الشيخة في تعتشات كنت بقلل كل القراء زمان يعني قلت فترة ايوه انت بقلل على يوم بتاعك كان يجيب وقت من قلت كل واحد اسمعه هو سمعك لا ما سمعيش وانا بقلده وانت ما حاولتش لا ما حاولتش ان انا اسمعه طريقته لانه جايز ما تعجبوش لحد دلوقتي يا استاذ مين تصفيح تقليد الشيخ في عتبتها فممكن ايه طب انا عاوز يعني اطلع على حسابي يعني عاوز اعرف المقرئ لما يكبر معروف لغه يعني لون معين ولغه يعني هل يستطيع برضه تقليد الناس دي ولا اللي هو ممكن برضه بتبقى في حدود ضيقه يعني مش فتره طويله وانا اسمع ولو اي شيء فيه يتصاعد من خلال أجهزة الإذاعة إلى كل أرجاء الأرض اهلا وسهلا بك يا سعيد مسلم. اهلا بك يا شيخ عبد الفتاح، اديني جبت لك لغايه عندك. انا بس بدي اعرف ليه مش عاوز تعرف الاذاعه يا استاذ سعيد؟ الاداره في تليفون حرام يا شيخ عبد الفتاح. انا جايب لك 500 جنيه في السنه للولاده، حرام تحرمهم منها. والله لما يكونوا 5000 جنيه انا ما عملتش حاجه تغضب الله ابدا. يا سيدي ولا تغضب الله ولا حاجه، ادي فتوى من الشيخ الاحمد الزواهري شيخ الازهر بام القرايه في الرجل، مش محرمه ولا مكروه. طب من شيخ الازهر؟ ايوه يا شيخ عبد الفتاح، انت لازم تشجع الناس من صوتك. الرجل هينقل صوتك من ملايين في كل مكان. ايه قلت ايه؟ خصوصا ان الشيخ رفعت قبل العرض وحيقرا الليلة في الاذاعه. الشيخ علي محمود بعد ما عرف الفتوى وافق. خلاص على خير الله، انا كمان موافق. دخل والدي الى قصر الملك يقرأ القرآن في شهر رمضان، ثم اقسم بعد ذلك الا يدخل قصر الملك مرة اخرى، فقد علم الشيخ انه بينما كان يقرأ القرآن في جناح من القصر كان الملك يسقط في الجناح الاخر. انا سكرتير جلالة الملك الخاص. اهلا وسهلا. انت يا شيخ عبد الفتاح احييت شهر رمضان في القصر السنة اللي فاتت، مش عاوز تحييه ليه السنة دي؟ والله صحتي مش مساعداني اليومين دول. لكن انت بتسهر بره اليومين دول يا شيخ عبد الفتاح. اروعني في الاسبوع ليله لكن ما اقدرش اصحى كل ليله. يا شيخ عبد الفتاح احنا سمعنا كلام كتير، واللي بقولهولك ده امر الملك، وامر الملك لازم يمشي. امر الملك يمشي لو كانت صحتي مساعداني، لكن الحال زي ما انت شايف. يا الشيخ عبد الفتاح فكر كويس في المسألة، عصيانك أوامر الملك فيها ضرر عليك. الساعة دلوقتي بقت 11 وده ميعاد نومي. الى كل انحاء العالم الاسلامي صار هو الاخر يلتقي باشياقه خارج الحدود وجها لوجه. شيخ عبد الفتاح، انا سفير العراق في القاهرة. اهلا وسهلا. انا احمل لك تحيات شعب العراق واحمل لك دعوته لزيارة بغداد. شعب العراق انا لي معاه ذكريات جميلة، ومتأكد ان دعوته معقولة، لكنها بس صحيتي زي ما انت شايف، انا لسه قايم من على راجل. ارجوك يا شيخ عبد الفتاح ما ترفضش الدعوة، وتأكد تمام انك هتكون في بغداد بين اهلك وشعبك، ثم انا معايا رسالة لسيادتك من شيخ علماء النجف الاشهر. الله يمسيك بالخير، بلغوا تحياتي. انا قبلت الدعوة. كان للشيخ عبد الفتاح الشاشاعي طريقة خاصة في الأداء، وهذا هو أحد الملحنين، الملحن عبد العظيم عبد الحق، يبدي رأيه في طريقة أداء الشيخ عبد الفتاح. عبد العظيم متأخر. شغل اللي هنا. طيب لا ما في مشكله. انا عارف انك انت كنت مسميها الشيخ عبد الفتاح الشاعر الله يرحمه. طيب ايش يعني الشيخ عبد الفتاح لما كنت تسمعه؟ يعني كنت يعني كان بيعطيني فرصه اني انا انفرد الى معاني القران. يعني أبي ما كان بيستعرض صوته، ما كان يقرا القران يعني بالطريقه التي يجب ان يقرا بها القران. يعني دي كانت الطريقه المثلى في رايك انت؟ هو دي بداره لانسان يجي بعد المرحوم الشافعي علشان يعني يقدر يقرا بطريقه يعني تصويريه اكثر. واعتقد اني لو ارى بطريقه تصويريه فيما شيء من احترام الالقى يعني ووقار الالقى اعتقد انه يفيد. يعني انت قصدك ان قراءه السبع قطع الاشعري دي كانت يعني المحاوله هذه اخر محاوله الى الكمال تقريبا. يعني هذا النوع من القراءه النوع اللي فيه شرعيه الالقى والمحافظه على احترام المعاني هو اللي عنده. طيب انت كملحن يعني هناك علاقه بين قراءه يعني تركيب القران والتلحين؟ التلحين طبعا او الموسيقى بشكل عام دي اكثر نشات في العبادات وجميع الاديان استعانت بيها لقوه تاثيرها، استعانت بيها في التفسير لمبادئها. في دين الاديان حتى الاسلاميين وترمموا وجميع المذاهب المختلفه في البلاد الواسعه اللي هي الهند مثلا او الصين او اليابان كله يعني بطريقته الخاصه اللي لا بد ان يرتب. يعني انت من رايك ان الملحن اي ملحن يعني زي ما بيسمع مدينه كلاسيك وزي ما بيسمع مدينه حديثه والى اخره لازم نسمع ايضا قران؟ اي طبعا القران هو يعني الخريطه الصحيحه لقواعد الانسان الشرقي بتاعنا. يعني القران يعني يستلزم تقديره بما يحمل من معاني. فتلاقي الموسيقى لها دور كبير هنا اذا كان اللي بيقدم هذه المعاني على شيء من الجلاله بيتم القاء نفسه. طيب انت كنتك قلت دلوقتي ان الشيخ عبد الفتاح الشاعر الله يرحمه كان يقرا يعني قرايه اقرب الى الكمال. يعني دي يعني القرايه الشرعيه مثلا القراءه الشرعيه اي القراءة اللي الشرع ما ياخذش عليها حق ما ياخذش يعني على المقرئ في الطريقة دي اي عيب او خطأ. فانا عايز اعرف بقى يعني اصول هذه القراءة ايش نظرك عنك؟ اصولها انك انت تقدم المعاني. يعني اصل القرآن هو الحقيقة عاوز بموسيقى خطابية قبل ان تكون موسيقى تقليدية. فاللي يلقي هنا يجب ان يكون رجل صاحب وحي خطابي يساعدني على تفهم المعاني دي كلها اللي هو يسردها بالايات بتاعته. طب انت لما تسمع قران كملحن كملحن الموسيقى بتستفيد؟ طبعا استفيد استفيد كتير من حيث التسلسل النظم واساء الابقاء. المقرئ بيقرا وبيتكرر فبينتقل من نغم الى نغم او من مقام الى مقام. كل ده انا بحس بيه وبستفيد منه وبحاول اني انا بنعمل مثلا اي بحث. الحركه اللي كانت عجباني اللي بيقولها المقرئ اذا كان توافق المعنى اللي انا حلحانه بحاول اني انا مثلا استعين بيها ان انا ما انقلهاش. يعني انت تلحن موسيقى وبتعشق صوت معين زي صوت الشيخ اعطيك عشر سؤال اللي بحب تسمعه. هنالك فوق انت بحب سعيد انك محتاجه محتاجه لغاية بحس بإيمان هو بيوصف فبحق يعني الاحساس بإيمان الشيخ نفسه يعني بيلقيني شوية يعني بيخليني صافي شوية ده انت تحتاج عملك طبعا تحتاج في عمل كتير لأن من أحد الألحان يعني من الألحان الألحان الدينية وصناعي للشيخ الشعشاوي كان بيديني طاقة في الألحان الدينية وأنا لدي أنا نفسي يستمع إلى الأصوات العبقرية التي سبقه أصحابها إلى القمة وسبقوه إلى جوار الله أمثال الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود ودليل يتعوض دول كانوا أساتذة في علوم الموسيقى الواحد منهم لما كان يقرأ زي ما يكون بيعزف قطعة موسيقية كان يبدأ التلاوة بنغمة بياتي وطبعة واطية ويختم بالنغمة ذاتها كانت قراءة القرآن عمل دقيق زي صناعة الساعات وانتهت المدرسة دي يوم ما مات المرحوم الشيخ رفعت كما كان يحب سماع الأغاني الدينية والقصائد والتواشيح التي يغنيها أم كلثوم وعبد الوهاب والشيخ سيد درويش التلاوة والمزيكا شيء واحد المقرئ اللي من جانب مزيكا احسن له شوف له شغلة تانية وفي اثناء حجه بيت الله الحرام قرأ بمكة وبالمسجد النبوي وفي يوم وقفة عرفات وذات يوم انتهت رحلة السفر الريفي الصغير الذي هاجر من قريته شرشاع الى القاهرة انتهت الرحلة المدنية الشاقة التي استغرقت 60 عاما